باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن، وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الآيات مع الأحاديث كلها تدل على شرعية الوصية والخير والتقوى والاستقامة وما ينفع عند الموت وعند السفر وعند اللقاء. قال تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فدح الله المؤمنين بالتواصي بالحق. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمؤمنون بينهم التواصي بالحق والتناصح في السفر والحضر حينما كانوا. ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس لما رجع من حجة الوداع بطريقه إلى المدينة في محل يقال لهم، وعارهم وذكرهم بالله، ثم قال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، ثم قال: وأهل بيتي يذكرهم الله في أهل بيتي. قبل ذلك في حجة الوداع قال لهم وهو يخطبهم في عرفات: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا كتاب الله، إله آخر كتاب الله وسنتي. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولما قدم على ملك الحويرث وأصحابه أوصاهم، قال: صلوا صلاة كذا في كذا، صلوا كما رأيتم أصلي، وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هكذا ينبغي لولاة الأمور والإخوان فيما بينهم التواصي بالحق والتناصح. وهكذا ما يروى عن عمر أن الرسول قال له لما أردت السفر من عمره: لا تنسنا يا أخي من دعائي، أو أشركنا في دعائي. وفي الحديث الآخر أنه قال: إنه يقدم عليكم ويس أرني كان برا بأمه فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. هذا من أخصال المسلمين ومن صفات المتقين التواصي بالحق والتناصر والتواصي بالخير. وفق الله جميعا. الله عليك يا شيخ، صحة حديث عمر لا تنسنا يا أخي من في بعض الليل في سال عاصم من بين الله وجنين. أحسن الله يا شيخ. إذا كان الإنسان بار من بوالديه هل يكون مستجاب الدعوة؟ يرجع له. هذه سائلة تسأل عن صفة الحجاب. الحجاب تغشي بدنها بالثوب ولا غيره، وجهها وغيره، هذا الحجاب. تحجب شم وجه الباب ولا خمار ولا غيره. أحسن الله إليكم. وهذه سؤال تقول هل يجوز تجميع الصلاة في العمل في بلاد الكفار؟ لا لا، الصلاة في وقتها. يجب أن تصلى كل صلاة وقتها إلا المريض أو المسافر. صلى لي قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ولي أمكم أكبركم سنة، يعني سنة لأنهم كانوا شبه متقاربين في العلم، وكنا شبه متقاربين فلهذا قال يا أمكم أكبركم، لأنه إذا تساووا في القراءة والعلم يا أمكم أكبركم. الله يسلم منكم. حديث عائشة رضي الله عنها أن تقول كان علي صوم رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، العلة يا شيخ من تأخيره؟ تقول لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى شيخ، تقول لما كان رسول الله أجل اتصالها بالرسول حاجة منها صلى الله عليه وسلم. لو أخرها لغير حاجة إلى شعبان ما في بأس، ما بين رمضان رمضان لا بأس. طيب شيخ لو أخر بعد رمضان يلزم؟ ما يجوز، أنت ألم أفتى جماعة من الصابرين عليه مع قضاء إطعام مسكين. صلى الله عليه وسلم. حكم طلب الدعاء من الغير لا بأس.